بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: والشرط التاسع ما أشار إليه بقوله: ومنها النية وبها تتم الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم. ومنها النية وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. يعني هو الشرط الأخير من شروط الصلاة، وهو النية. وهو النية، والنية في اللغة العزم، النية في اللغة القصد، والقصد هو العزم، وعزم القلب على فعل الشيء. النية هي القصد، والقصد هو عزم القلب على فعل الشيء. ولا يصح من الإنسان عمل، يعني عبادة وطاعة، من غير نية. والنية شرعت لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العبادات بعضها عن بعض، فإن العبادات على مراتب، منها فرض العين، ومنها فرض الكفاية، ومنها الواجب، ومنها النفل. فلا بد من نية تميز العبادة عن الطاعة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. نعم. وذلك لا يصح من الإنسان عبادة وطاعة من غير النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما ثواب الأعمال بالنيات. نعم. أخر النية، لأن النية تكون عند إرادة الصلاة، أما غيرها يقدم عليه. ولذلك سيأتي أن المصلي رحمه الله أنه يستحب أن تكون نية مقارنة لتكبيرة الإحرام، أو تسبقها بزمن يسير، فلذلك أخرها لأنها تأتي متأخرة من ترتيب الواقعي. نعم. بخلاف الطهارة استقبال القبلة ونحو ذلك، النية هي آخر ما يكون. نعم. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشر. النية محلها القلب، ثم قال المصنف: التلفظ بها ليس بشر. يعني يفيد بهذا أن التلفظ بها مستحب، يعني قوله التلفظ بها ليس بشر يشير إلى أنها مستحب، وقوله ليس بشر إشارة أيضا إلى خلاف قال فقهاء الحنابلة، فإنهم قالوا إن التلفظ بها شرط لاستحبابها، لكن قالوا يتلفظ بها سرا فيما بينه وبين نفسه، يعني لا يسمع إلا نفسه. وقول الثاني وهو الراجح إن شاء الله أن التلفظ بها لا يجوز، التلفظ بها بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتلفظ بالنية، ولم يأمر بالتلفظ بالنية كما قال المحققون من أهل العلم. قالوا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية ولم يأمر بها، وإنما هذا القول اجتهاد من بعض أهل العلم، ولكنه لا يجوز الأخذ به، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أو غيرها من العبادات. ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. الله عز وجل يقول: قل أتعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الإنسان يعلم الله أما في يده، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي في نفس الإنسان، ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو ما سيكون سرا عند الإنسان في مستقبله. الآن هو لا يعلمه، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه بعد سنة أو سنتين أو بعد يوم أو بعد يومين سيكون عنده سر هو لا يقوم على باله الآن ولا يعلم به الآن، لكن الله تعالى يعلمه. هذا هو الأخفى من السر. بل الإنسان إذا رآه أحد بعد الأذان يتوضأ يعلم أنه سيذهب يصلي، والله سبحانه وتعالى لا يعلم حتى يخبره ويقول: نوعيت أن أصلي صلاة الظهر خلف هذا الإمام أن يقع هذا الكلام لما يقوله هذا قول من كذا وهذا فيه تشويش على إخوان المسلمين. ولذلك يبلغ هذه البدعة بعض الناس أنه يكون له تقبلة الإحرام بعد هذا الإمام ويكون له جزء من الركعة. بل ربما بعضهم من شدة الوسواس أن الإمام ربما يركع وهو لا يزال في هذه النية يكابد نفسه ويجاهد لويكون ويكون. وكل هذا من تنفيس الشبليس وهذا من تدين الشيطان يصده عن الخير وعن الطاعة. هذا شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك. إذ الفرض جعل العبادة لله تعالى فلا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. إذا قال لا يضر سبق لسانه يعني هذا على القول باستحباب الاتيان التلفظ بها. لكن إذا قيل أنه لا يستحب لا نحتاج إلى هذا القول. فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من فرض نحو يعتبر أن ينوي عين ما يصلي من فرض فينوي بنفسه يصلي صلاة العصر أو يعني يصلي صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء وكذا. نحو ظهر. أما لو صلى من غير أن يخطر على باله نية ولا يدري ربما يحصل إنسان يذهل ويصلي هذا ما تصح صلاته. نحو ظهر وعصر أو نفل فراتبة ووتر لحديث. لا بد أن ينوي إما صلاة الظهر أو عصر فريضة أو ينوي سنة راتبة الظهر أو راتبة المغرب أو راتبة الفجر أو العشاء أو نحو ذلك أو ركعة الضحى أو تحية المسجد لابد أن ينوي. لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشترط نية فرض في نحو ظهر بأن ينويها فرضا. لا يشترط أن ينوي الفرض في الظهر لأن تعيينه للظهر يكفي عن نية الفرض لأن الظهر فرضا. فلا يشترط بنية أن ينوي في قلبه أن يصلي الظهر لأنها فرض. لا. أو أن ينوي فرض الظهر لأن الظهر فرض. فيكفي إذا نوى أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض أو إذا نوى العصر. نعم. بل تكفي نية الظهر مثلا ولا تعتبر نية أداء ولا نية ضدهما أي ضد الفرض والأداء. لا يعتبر يعني لا يشترط أن ينوي الأداء في الأداء والقضاء في القضاء وهذا مما اتفق عليه العلماء. ولذلك لو نوى الأداء والوقت قد خرج ولم يعلم به فإنه إن صلاته صحيحة باتفاق أهل العلم كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أو نوى بصلاته القضاء يعني قال إن الوقت قد خرج إن صلاته صحيحة لأن الأداء هو فعل العبادة في الوقت المقدم لها شرعا والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدم لها شرعا. فلو أنه أخطأ ونوى الأداء وهي قضاء أو نوى القضاء وهي أداء إن هذه لماذا؟ لأنه هو نوى وعين الفرض وهي تعيينه للفرض يكفي. نعم. ولا نية ضدهما أي ضد الفرض والأداء وهما النفل والقضاء. في ذلك المذكور من الفرض والراتبة. ولا يشترط أيضا نية الإعادة في المعاد. يعني يكفي أنه ينوي ركعة الفجر يعني سنة الفجر. ما يلزم أن ينوي التنفل بركعة الفجر. كل ينوي أنها ركعة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب أو العشاء يكفي عن نية النافلة لأن هذه نافلة. مثل أيضا يكفي أن ينوي صلاة الظهر صلاة العصر هذا يكفي عن نية الفرض. ولا يشترط أيضا نية الإعادة في المعادة. فنية الفرض تكفي عن نية الإعادة. ولا إضافة الفعل إلى الله تعالى فيما ذكر. إيه ما يشترط أن ينوي إضافة الفعل يعني أنه يصلي هذه لله تعالى لأن العبادات كلها لله. نعم. والمصلي بشبه إلى خلاف بعض الحنابلة يقال يشترط أن ينوي بعبادة إضافة الفعل لله. هذا لا يشترط لأنه لا تصح العبادة لغير الله والعبادة هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى من خصائص الرب. جميعنا العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله كائنا من كان لا ملكا مقربا ولا نبيا موصلا ولا وليا ولا صالحا. إذن العبادة بجميع أنواعها هي خالص حق الله عز وجل. ولا في باقي العبادات لأنها لا تكون إلا له سبحانه ولا عدد الركعات. نعم ما يشترط أن يعد الركعات ينوي يصلي الظهر تماما أربع ركعات تمام أو في نية القصر أن يصلي الظهر قصر ركعتين، كل هذا لا يصلي. يكفي إذا نوى القصر، القصر معلوم أن ركعتين، ويكفي إذا نوى الإتمام لأنه مقيم، وهي أربع في مثل الظهر. نعم. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. إيه لو أن الإنسان لما أراد أن يصلي الظهر يذكر أنه ظهر أمس لم يصلي، لابد أن ينوي بقلبه أيهما يصلي. يعني الظهر أمس يقدمها لأنها حق للتقريب. نعم. لم يحصل هو هذا الوقت. نعم. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحن. نعم، ولا يمنع من صحتها قصد تعليمها. الإنسان أراد أن يصلي بقصد أن يعلم غيره كيفية الصلاة، هل يقال هذه ما تصح منه لأنه ما خص النية لله؟ لا، هو يخلص النية ولا يصلي إلا لله، لكن قصده أيضا أن يعلم غيره كيف يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة صلى على منبره عليه الصلاة والسلام، صعد على المنبر وصلى عليه الصلاة والسلام ليراه الناس ويروا كيف يصلي، فصعد على المنبر فإذا أراد أن السجود رجع وقهقر عليه الصلاة والسلام، يعني رجع على ورائه عليه الصلاة والسلام حتى يأتي على الأرض. فيصح الإنسان أن يصلي من أجل تعليم غيره، أو كذا قوله نحوه، يعني نحو التعليم، يصلي من أجل يتخلص من ظلم غالب. إنسان غالب يعرف أنه الآن ينتظره إذا خلص صلاة فجلس يطيل الصلاة حتى لعله ما يراه، أو خصم يريد أن يخاصم فيطيل الصلاة من أجل أن يتخلص من هذا الظالم أو هذا الخصم الذي قد يؤذيه، فلا بأس بذلك. نعم. وينوي مع التحريم لتكون النية يبين صلى متى ينوي، يقول الأفضل أن ينوي مع التحريم لتكون مقابلة لتكبيرة الإحرام، وقال هذا من باب الاستحباب، وإلا لو قدمها عليها بزمن يسير فهذا يصح عند جمهور العلماء، والمصنف استحب ذلك خروجا من خلاف بعض أهل العلم، قالوا لا يصح تقديمها عليها ولا بزمن يسير، بل يجب أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، فلذلك استحب هذا، وإلا جمهور العلماء قالوا لو تقدم النية على التكبير لزمن يسير فإنه لا بأس بذلك. لتكون النية مقارنة. لتكون النية مقارنة للعبادة، أو ينوي قبلها أي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية. نعم، بزمن يسير عرفا. نعم، لكم زمن طويل. نعم. إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتب. إذا وجدت النية في الوقت لكن ينويها قبل الوقت لا حاسة، لابد تكون النية مقارنة للتكبير أو قبلها بزمن يسير بشرط تكون في الوقت. ما لم يفسخها. إيه ما لم يبطلها أو يفسخها ينوي إبطالها. نعم. وإن قطعها أي النية في أثناء العبادة أو في أثناء الصلاة. نعم. وإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة. لو قطع النية وهو يصلي نوى أن يقطع الصلاة، أو نوى في هذه الفريضة النافلة ينتقل إلى نافلة من فرض إلى نفل، إذا نوى قطع النية مطلقا فإن صلاته تبطل وإن لم يخلق الصلاة، لأن إذا نوى الإبطال فإن صلاته تبطل بذلك بمجرد النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يصح العمل إلا بالنية، فإذا نوى قطع الصلاة بطل الصلاة، ولا يحتاج أنه يخمد أو يسلم كما يعتقد بعض العامة أنه لازم يسلم بحال أيدينا يسار وله واقف، لا، مجرد نية قطعها تنقطع صلاته وتبطل، أو تردد في أثناء النية فذلك تبطل صلاته، لأن النية لا بد أن يأتي بها جازم غير متردد فيها، ولا بد أن تستمر معه النية حتى ينتهي من صلاته. نعم. أو تردد فيه أي قطعها أي أو تردد فيه يعني في القطع، قوله فيه ما قال فيها في النية، أو تردد فيه يعني في قطع النية. بطلت لأن استدامة النية شرط، يعني لأن استدامة النية حتى ينتهي من صلاة الشرط لصحتها. نعم. ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، إذا تردد فيها أو فسخها لا يكون مستديما لها، فلم يعمل بالشرط ولم يحقق الشرط وهو استدامة النية، فلذلك تبطل صلاته. نعم. وكذا لو علقه على شرط لا، كذا لو علقه على شرط، يعني علق قطع النية على شرط، علقه يعني علق القطع على شرط، وكذا لو علق يعني علق قطع النية على شرط، كيف علق على شرط؟ لما دخل في الصلاة قال إن دخل علي فلان فأنا سأقطع صلاتي، هذه لا تصح هذه النية. لماذا؟ لأنه غير جازم بها، لأنه غير جازم بها، والنية يجب أن يأتي بها المصلي جازما بها، فلا يجب أن يأتي متردد بها. هذا ربما يحصل بعض الناس، ينتظر أحد يقول حنا صلي ركعتين نتب، إذا جاءني فلان قطعت الصلاة، هذه ما تصح. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصلاة بالنية جازما بها. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعل، يقول لا إن عزم على فعل محظور قبل فعل، لو عزم في أثناء الصلاة على فعل محظور من محظورات الصلاة، يعني محرم من محرمات الصلاة، يعني مبطل من مبطلات الصلاة، فإنها لا تبطل ما لم يفعل. مثل إنسان وهو في الصلاة نوى أن يتكلم لكن ما تكلم، الكلام يبطل الصلاة. نوى أن يأكل أو يشرب وهو يصلي، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، لأنه نوع أن يفعل لكنه ما فعل. لكن نية الإبطال فرق بين نية الإبطال ونية القطع وبين إيش؟ فعل ما يبطل الصلاة. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله وإذا شك إلا بفعله. وإذا شك في الصلاة بالنية أو التحريمة استأنفها، يعني لو شك في الصلاة هل نوى الصلاة أو ما نوى، يابد أن يستأنفها، ينوي ويعيد التكليف. أو شك هل نوى هذه الآن الفريضة ولا السنة، ما يدري ونوى الآن السنة الراتبة ولا الفريضة، إن أراد الفريضة فليستأنف الصلاة، ينوي التكليف ينوي ويكبر، وإن نواها نافلة فيصل. نعم. وإن تذكر أنه نوى، يعني هذا قوله نوى النافلة، قوله نوى النافلة يعني فيما لو علم أنه نوى لكنه شك هل نوى الفريضة أو النافلة، فليتأهل الأقل لأنه يجوز قلب النية من الأعلى إلى الأدول لا العكس. لكن لو شك هل نوى أو لم ينوي فإن الصلاة لا تصح، يجب أن يعيد استعرك أن يعيد تكبيرة الإحرام بعد نيته. وإن تذكر أنه نوى وكان ذلك قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أفعال الصلاة فنى. إيه يقول لو شك هل نوى ولا ما نوى، من حين شك وتذكر أنه نوى ولم يفعل شيئا من أفعال الصلاة، لأنه لو فعل شيئا من أفعال الصلاة ومضى زمن أدى فيه جزءا من العبادة شاك في النية ما تصح، لكن إذا لم يمضي زمن فإن صلاته تصح. وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ، لو عمل مع الشك عملا استأنف، مثلا كبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة شك، ما يدري هل هو نوى أو ما نوى، شك ثم علم بعد ما انتهى تيقن أنه قد نوى، هل تصح؟ ما تصح، لأنه أدى عمل قرأ الفاتحة وهي من أعظم أركان الصلاة، أعظم أركان الصلاة، فيجب عليه أن يستأنف الصلاة ويعيد الصلاة من أولها. وبعد الفراغ لا أثر للشك. إيه وأما بعد الفراغ من العبادة فإنه لا أثر للشك، الإنسان بعدما فرغ من العبادة شك هل هو نوى ولا ما نوى، أو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، أو في الطواف شك هل طاف ستا أو سبعا، هذه قاعدة عظيمة إذا عرفها المسلم للاستراح، لأن الشيطان حريص على الوسوسة، يوسوس بعض الناس إذا اتهم العبادة يوسوسه هل صلى ثلاثة أم أربع الصلاة الرباعية، وفي الطواف هل طاف ستا أو سبعا، ونحو ذلك، أو انتهى من الوضوء هل مسح رأسه هل مسح أذنيه، الشيطان يحرص على أجساد العبادة وإيذاء المؤمنين، يوسوس له من باب إظهار من باب إيش الحرص، يأتيه من هذا الباب، فلا يلتفت للشك بعد الالتزام بالعبادة، هذه قاعدة من قواعد الفقه أنه لا أثر للشك بعد الفراغ للعبادة، فإذا شك بعد الالتزام بالعبادة لا يلتفت للشك إطلاقا، ولا الشك من بعد الفراغ بمبطل يقاس على هذا جميع التعبدي، يقول الإمام بن عبد القوي رحمه الله ولا الشك من بعد الفراغ بمبطل ومبطل العبادة يقاس على هذا جميع التعبدي، من نوع أنواع العبادة لا يلتفت للشك بعد الانتهاء منها. ويجوز لمنفرد أو مأموم قلب فرضه الذي أحرم به، قلب فرضه الذي أحرم به في وقته نفلا إن اتسع وقته. يجوز للمنفرد وللمأموم أن يقلب الفرض إلى نفل، لكن إذا كان الوقت متسع، وهذا يحصل، إنسان ربما يدخل في النفل ثم يجد جماعة ثم تقام الصلاة ويخشى أن يفوته مثلا منها ركعة أو نحو ذلك، فهذا الأولى إذا خشي أن يفوته من أمكانه أن يتمها خفيفة فهذا أولى، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم يدخل مع ذلك إذا خشي أن يفوته جماعة أو يفوته معظم الصلاة أو بعض الصلاة فهذا ينوي قطعها ويدخل مع الإمام، فيجوز له قطع الصلاة ويجوز له قلب النية، وهو ما أشار إليه المصنف أن يقلب نيته من فرض إلى نفل، من فرض إلى نفل. إنسان صلى منفردا ثم رأى جماعة يصلون فقلب نيته من فرض إلى نفل أن يتمها نفلا ثم حتى يدرك فضيلة الجماعة معهم، أو إنسان نوى الفرض ثم تذكر أنه ما صلى السنة قبلية صلاة الظهر أو صلاة الفجر فنواها يقرأ، إنه يصح له ذلك ولا ما يصح له ذلك إذا كان منفردا أو مأموما. إن اتسع وقته المختار لفعل ما أحرم به ولأداء الفرض في وقته وكره قلب الفرض نفلا بلا غرض صحيح. أما المأموم لا يجوز أن يقرأ فرضه إلا ما يخطو صلاة وشطو صلاة خلفه. نعم. فأن يحرم منفردا نعم قلب الفرض نفلا بلا غرض، يكره الإنسان أن يقلب الفرض إلى نفل بلا غرض، لكن إذا كان هناك غرض فلا بأس به. فأن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة وإن انتقل من فرض إلى آخر بنية، فأن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة يجوز له ذلك. وإن انتقل من فرض يقلب فرضه من فرض إلى نفل يعني يتمها وإن انتقل من فرض إلى آخر بالنية بطلا، أي ينتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية ما فصل، لأنه لا يجوز قلب الفرض إلى فرض أو النفل إلى فرض، كل ذلك لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.